نحن نعرف أن القرآن نور في الأرض وذكر في السماء، فلماذا لا تقدم المساعدات لإحداث مدارس لذلك النور، فلا تبادر إلى ذلك الطلب؟ جزاكم الله خير جزاء حقوق، يعني جزاء مساعدة. الله يوفقك. الحمد لله الآن مدارس زيادة وكثرة مدارس في القرآن، وسوف تأتي إن شاء الله وندعو عليه، ونسأل الله أن يعين القائمين عليها وأن ينفع بها.